قال رحمه الله: المسألة العاشرة: إذا حكما بالفراق فإنه بائن لوجهين، أي الحكمان إذا رأيا الفراق فإنه يكون طلاقا بائنا لوجهين، والطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوج بعده أن يعود وأن يرجع فيه، وإنما إذا أراد أن يعود يكون بمهر جديد وعقد جديد، هذه حقيقة الطلاق البائن ما لم يكن ثلاثا. وأما الطلاق البائن الذي هو ثلاث فلا يحل له من بعد زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ولكن الكلام على غير الطلاق الثلاث الذي يسمى بالبينونة الكبرى، فإنه ليس له أن يرجع بمهر جديد وبعقد جديد أو بغير ذلك، بل لا بد إن أرادها أن تنكح قبل رجعتها إليه زوجا غيره، ثم بعد ذلك تعود إليه إن أحب. فهذه حقيقة الطلاق البائن، هو الذي لا يحق للزوج بعده أن يقوم بإرجاع مطلقته إلا في حال رضاها وبعقد جديد ومهر جديد، هذه حقيقته الذي لا يحل للزوج أن يقوم بإرجاع مطلقته فيه إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد. وله أقسام يذكرها العلماء، ومنها طلاق الحاكم عند المالكية وعند كثير من أهل العلم، أنه إذا طلق الحاكم عن الزوج فطلاقه بائن، فليس له أن يرجع إلى زوجته إن أرادها، ولا يقوم بإرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا الزوجة. وأما مجرد يقول تعالي لا ما هي زوجة خلاص هذا طلاق بائن، وإنما يقول تعالى يجب عليها أن ترجع، وليس للزوج لأهلها أن يمنعوا رجوعها إذا كانت في العدة ولا زالت، فغير هذا النوع من الطلاق طلاق الحاكم. فطلاق الحاكم بائن عند المالكية وعند جماعة من أهل العلم، وكل طلاق عندهم قاعدة فيه، كل طلاق كان من جهة أو أوقعه القاضي فهو بائن، كل طلاق أوقعه القاضي عند المالكية فهو بائن إلا طلاق المولي والمعسر، إلا طلاق المولي والمعسر فإنه طلاق رجعي، فلا بأس أن يرجع، ولا بأس أيضا كذلك المعسر أن يرجع، فهي لا زالت في العدة يرجعها وليس لها الخيار والله أعلم عند المالكية هذا. وطلاق المولي قد نص الله سبحانه وتعالى عليه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الطلاق يقع عن طريق الحاكم إذا استمرت الفترة نحو أربعة أشهر ولم يعد، أوقفه الحاكم، أوقف الحاكم إما أن ترجع أو تطلق، إما أن ترجع أو تطلق، فإذا أبى يلزمه بالطلاق، طلق هذه امرأة متضررة ولا ضرر ولا ضرار، فيلزمه بالطلاق. فإذا طلق هذا عند المالكية طلاق رجعي إلا المولي والمعسر، المعسر عن النفقة ما عنده مال وذهبت الزوجة تشتكي وقد حصل لها تضرر، لا أكل في البيت مثل الناس ولا سكنة جيدة، كل يوم ربما بالإيجارات من بيت البيت وما يستطيع يدفع الإيجار، ما يستطيع يدفع الإيجار، وأحيانا ربما يحصل لهم الإحراج الشديد، وهكذا في مسألة المطعم والمشرب لا تجد ما يكفيها، فحصل شيء من العسر عند الزوج وما استطاعت انتظار هذا الأمر، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وإن كان في أمور ديون لكن ما أرادت هذا خلاص ما استطعت على هذا أنني أنتظر حتى يفرج الله عنه، فضاق عليها الحال، فلها أن تذهب إلى القاضي ويحل الزوجية التي بينهم ويطلق عنها عنه إن أبى طلق عنه. فإذا أوقع الطلاق أوقع الطلاق القاضي فهذا طلاق المعسر عن النفقة، فإنه إذا أرادها لا بأس عند المالكية، فهي لا زال في الطلاق الرجعي، لا زال في الطلاق الرجعي إذا ردها ويسر الله أمره، يسر الله أمره بعد طلاقها ما يحتاج إلى مهر جديد ولا إلى عقد جديد ما دامت في العدة. وهكذا طلاق المولي مستثنى عنده، هكذا طلاق المولي، وإلا فكل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة فإنه ليس ببائن بل هو رجعي، طلاق رجعي وليس ببائن، فإذا أرادها ردها ولا تمتنع عن ذلك. لكن الطلاق طلاق الحكمين اللذين قد نظرا في القضية واطلع على أحوال الزوجين، يحاولا رأب صدعي ولم شملي ولم يكن شيء من ذلك، وانتهى الأمر إلى الفراق، فأوقعه الحاكم عن هؤلاء، انتهى الأمر إلى الفراق والزم بالطلاق، والطلاق كان عن طريق الحاكم، فهذا طلاق بائن عند المالكية. فإذا أراد الزوجة مرة أخرى فإنه لا بد من رضاها، لا يقول أنت في العدة وزوجة لزلت زوجة، لا، هذا طلاق أوقعه الحاكم، لا بد من رضاها، وإذا رضيت يكون بمهر جديد وعقد جديد. هذا نوع من الطلاق البائن. ومن الطلاق البائن وإن كان في أول مرة الزوجة غير المدخول بها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلق امرأته التي هي غير مدخول بها، عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، هذا طلاق بائن، فليس له عليها عدة وليس له تحكم أن يردها، يقول هي في العدة لا زالت في العدة، لا، ما لك عدة عليها أصلا، فليس هناك عدة، فمجرد ما تطلق هذه المرأة قد بانت منك، لها أن تزوج بعد 5 دقائق وأقل من ذلك، هو طلقها لحظة فإذا بزوج يريدها، فلها أن تتزوج بهذا الزوج لأن طلاقها بائن ولها الحرية الكاملة. فإذا أرادها ذاك الأول الذي طلقها ولم يدخل بها بعقد جديد ومهر جديد ورضا هذه الزوجة قبل ذلك، وإذا أرادها الغير يتزوج بها من غير عدة لذلك الزوج المطلق، لأن الله يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما لكم شيء، هذه امرأة غير مدخول بها، فليس لك عدة عليها إلا في طلاق، إلا في عدة الوفاة، إذا مات عنها زوجها ولم يدخل بها فعليها العدة ولها المهر إلى آخر ذلك، ولها الميراث إلى آخر الأحكام التي تتعلق بالزوجة المدخول بها. وأما في مسألة الطلاق فما هناك عدة عليها، بل تخرج بمجرد طالق، تخرج وتذهب تزوج من شاءت ممن يجوز لها الزواج به. فهذه امرأة أخرى ليس عليها عدة. المرأة الأولى عند المالكية التي سمعتها وعند جماعة من أهل العلم هي التي يكون طلاقها عن طريق الحاكم، فهذه طلاقها بائن، عليها عدة، نعم عليها عدة هذه، لكن طلاقها بائن. امرأة أخرى ليس عليها عدة وطلاقها بائن، وهي غير المدخول عليها، ليس عليها عدة وطلاقها بائن، بمجرد أن تطلق لها أن تتزوج زوجا آخر. طلاق آخر أيضا بائن عند جماعة من أهل العلم هي المختلعة، منهم من يقول هو طلاق، فالمرأة التي خالعت زوجها طلاقها بائن عند جمهور أهل العلم، فإن إذا خالعت ودفعت ماله خلاص حلت نكاحها به، فليس له سلطان عليها. فإذا أرادها وهي في العدة لا بد من موافقتها، ولا بد من مهر جديد وعقد جديد، وإن أبت قالت ما أريده ما أريده، فليس له سلطان عليها لأنها مختلعة وطلاقها عن طريق الحاكم، فهي مختلعة، والطلاق يعني العدة أو الخلع يكون عن طريق الحاكم، هذا الأصل الأصيل أن الخلع يكون عن طريق القضاة عن طريق الحكام. فعلى هذه إذا خالعته فعند الجمهور الخلع طلاق، وهو من نوع الطلاق البائن، فتعتد عندهم بثلاث حيض وعند غيرهم بحيضة واحدة لأنه فسخ وليس بطلاق. فالشاهد أنه إذا طلقها يعني قلنا بقول الجمهور، إذا قلنا بقول الجمهور فهو طلاق بائن، ليس له سلطان في الرجعة، فله أن يردها في العدة، له أن يردها في العدة، وليس إلا هو يردها في العدة، إذا أراد يتزوجها في العدة ما فيه مانع أن يتزوجها في العدة، لكن بمهر جديد وعقد جديد ورضيت بذلك. وأما غيره ينتظر بها حتى تخرج من العدة، إذا أرادها الغير ينتظر بها حتى تخرج من العدة، وأما هو إذا أرادها لا بأس أن يتزوجها في العدة وبمهر جديد وعقد جديد لأن العدة منه أصلا، فهي مقتنعة. طيب، وهناك أيضا طلاق بائن بينونة كبرى وهو الطلاق الثلاث كما هو معلوم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فهذه أنواع من يعيدها 3 يسمى الطلاق فيها طلاقا بائنا. تفضل. طلاق الحاكم أحسنت، الذي يكون عن طريق الحاكم فهو طلاق بائن، إلا المولي، طلاق المولي والمعسر يكون عن طريق الحاكم لكنه ما هو بائن. نعم، طلاق المقتنعة عند الجمهور يسمونه طلاقا، فهو طلاق بائن ليس له سلطان عليها، إذا أرادها يكون مهر جديد وعقد جديد ورضاها قبل ذلك. طلاق الثلاث، وهذا ما يسمى بالبينونة الكبرى غير المدخول بها، طلاقها بائن وليس له عليها عدة. هذه أقسام أو بعض أقسام الطلاق البائن التي يذكرها العلماء. ومن أهل العلم من يرى أنها لا زالت في العدة، طلاقها غير بائن إذا كان عن طريق الحاكم في هذا الموضع الذي ذكر، فله أن يردها، فهي لا زال الزوجة ما لم تخرج من العدة. لكن هذا الذي ذكره هو قول كثير من أهل العلم، أن هذا النوع من الطلاق للعلة التي سيذكرها الإمام طلاقا بائنا، لو لجعلناه رجعيا وش فائدة الحاكم أنه يفرق بينهم؟ وهم لا زال بينهم شحناء وبغضاء، وربما يستمر الحال على ما هو عليه لو قلنا رجعي ردها في أي وقت ما دام في العدة فليس لها أن تمانع، وقد حصل بينهم شقاق وخصوم إلى آخر ذلك، ويقول له أنت زوجة رجعي، ويعذبها مثل ما كان الجاهليون يعذبون المرأة، فلا زلت زوجة رجعي. لكن لو جعلنا باين خلاص هي لها الحرية الكاملة، لأنه ما حصل وئام بينهم أبدا ولا استطيع أن يؤدم بينهما، فما فائدة نقول طلاق رجعي؟ وأشرى سيردها اليوم الثاني ارجعي، وش معك هنا عند أهلك؟ ارجعي عندنا. هذا الذي يظهر فيه مشقة عليها، إذا قلنا بأنه لا زال ليس ببائن في مشقة، سيردها في أي لحظة ما لم تخرج من العدة. لكن لو جعل طلاقا بائنا فلها الحرية بعد الفسخ بينهما، تزوج تعتد بثلاث حيض ثم تتزوج من شاءت. قال المسألة العاشرة: إذا حكما بالفراق فإنه بائن لوجهين، أحدهما كلي والآخر معنوي. سيأتي تفسير الكلي والمعنوي. أما الكلي فكل طلاق ينفذه الحاكم فإنه بائن، هذه قاعدة المالكية، كل طلاق ينفذه الحاكم فإنه بائن إلا المولي والمعسر، والمعسر بالنفقة، والمولي الذي حلف أن لا يأتي أهله أربعة أشهر، أو أن لا يأتي أهله، ما قيد بهذا، أن لا يأتي أهله، فيضرب له أجل أربعة أشهر يجعل في الفسحة وينصح، فإذا قد بلغ أو بلغت الفترة الزمنية أربعة أشهر يوقف عند حده، إما أن تطلق ولا ترد زوجتك، فإن أبى يلزم الحاكم أو يطلق عنه، لأن المرأة متضررة ولا بد من رفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. قال: أما الكلي فكل طلاق ينفذه الحاكم فإنه بائن. الثاني أن المعنى، أي المعنوي والآخر معنوي، الثاني أن المعنى الذي لأجله وقع الطلاق هو الشقاق، ولو شرعت فيه الرجعة لعاد الشقاق، لو شرعت، وهذا تعليل قوي الحق، لو شرعت فيه الرجعة في مسألة الطلاق الذي يوقع الحاكم، ولا سيما في مسألتنا المضروبة هنا والمخصوصة بالكلام، فهو لو قيل به هنا لا بأس، وإلا في غيره يحتاج إلى أن ينظر، فليس كل طلاق يوقع الحاكم يكون طلاقا بائنا، إلا الخلع فنعم، وهو ليس بطلاق على الصحيح، وإنما هو فسخ، ليس بطلاق على الصحيح وإنما هو فسخ، فالذي يظهر أن طلاق الحاكم هو طلاق غيره تبقى في العدة. وأما هذا النوع من الطلاق فله وجه أن يكون بائنا، لأنه لو قلنا بأنه ما هو بائن لا حصل ما ذكره رحمه الله تعالى هنا. الثاني أن المعنى الذي لأجله وقع الطلاق هو الشقاق، ولو شرعت فيه الرجعة لعاد الشقاق كما كان أول دفعة، صدق، فلم يكن ذلك يفيد شيئا، لو قلنا بأن لك تردها ردها ومشاكل، مرة ثانية طلقها ردها ومشاكل، لكن لو قلنا لك الخيار بعد هذا فما ترجع إليه إلا باختيارها، وإذا أرادها هناك زواج آخر، عقد جديد ومهر جديد، ولا بد تنظر في الوضع قبل الرجوع إليه، فإن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما، وهكذا في الطلاق الذي البينون الكبرى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا بقيد، إن ظن أن يقيما حدود الله، فإذا كان هناك ظن نعم، أما ما في ظنها ما هو في صالحها الرجوع ولا في صالحها، لابد في الثالثة في البينون الكبرى بعد الزواج تنظر في الأمر، إن كان الخلاف الأول الذي بسببه الطلاق ثلاث مرات هو نفسه سيرجع لا ترجع إليه، ولا ينبغي للحكام يتدخلوا في هذا إذا رأوا أنه ما فيش فائدة، ما بتأخذهم العواطف ويقال له زوجتك ورجعها، والمشاكل لازالت قائمة على ما هي عليه، سيرجعها يطلقها بهذا القيد ترجع إليه، إن ظن أن يقيم حدود الله، وهذه أيضا المسألة، إن ظن أن يقيم حدود الله فلا بأس أن ترجع إليه وبعقد جديد ومهر جديد. قال رحمه الله: الثاني أن المعنى الذي لأجله وقع الطلاق هو الشقاق، ولو شرعت فيه الرجعة لعاد الشقاق كما كان أول دفعة، فلم يكن ذلك يفيد شيئا فامتنعت الرجعة لأجله. فض مثل هذه التعليلات على هذا المذهب. فإن أوقع أكثر من واحدة قال ابن القاسم وأصبغ ينفذ. هذا مسألة أخرى الآن انتقل إليها رحمه الله تعالى. المسألة الأولى التي ذكرها وذكر مسألة ضمنيا، المسألة الأولى مسألة فراق الإمام وفراق الحكام، فهو فراق بائن عند المالكية. المسألة الثانية التي ذكرها إذا أوقع أكثر من واحدة، هو فراق بائن وأوقع ثلاثا مثلا، هل يقع هذا الثلاث مثلا أو لا يقع، أو يقع واحدة فقط؟ هذه هي المسألة. إذا أوقع الحكام أكثر من واحدة قالوا هذا طلقها مرتين، لا طلقها طلقتين، اتفقوا على هذا طلقها ثلاث، ويكون بينونة كبرى إذا طلقها ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بينونة كبرى. فإذا أوقع أي الحكام ثلاثا أكثر من واحدة مثلا أو اثنتين طلقتين، فهل يقع أو لا يقع؟ أم تقع واحدة فقط فلا يؤذن لهم إلا في الواحدة؟ أما أكثر من واحدة فلا يوقع الحكام أكثر من واحدة، المأذون لهم إيقاع طلقة واحدة، يترك مجال لهم. أما لو وقعوا ثلاث يريد إصلاح الحال ترجع أم العيال، ما فيش فائدة، خلاص بينونة كبرى حتى تنكح زوجها، يحصل عليه ضرر. فأصبغ وابن القاسم يريان أنها تقع، ينفذ أكثر من واحدة ينفذ، وغيرهم يخالفهم. قال: فإن أوقع أكثر من واحدة قال ابن القاسم وأصبغ ينفذ، وقال مطرف وابن الماجشون لا يكون إلا واحدة. سيأتي وجه القول الأول ووجه القول الثاني، والثاني وجهه والله أعلم أقوى. قال رحمه الله: وقد علمت المسألة في الطلاق الثلاث إذا لم يتخلله رجع عند شيخ الإسلام رحمه الله، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ما لم يرد التوكيد، هل يقع ثلاثا أو لا يقع ثلاثا؟ مسألة فيها خلاف. شيخ الإسلام يقول لا بد من تخلل رجعة، طلقه ورجعة، طلقه ورجعة، يقع ثلاث. أما أنت طالق ثلاثا، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ما هو إلا واحدة، ما هو إلا واحدة. وهذا الذي كان على العهد النبوي، وكان على عهد أبي بكر، وعلى عهد عمر سنتين من خلافته، ثم لما رأى الناس تساهلوا أوقع عليهم ما أرادوا، أنت طالق ثلاثا قال خلاص ثلاث، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كذلك أيضا ما لم يرد توكيد الطلاق الواحد وأراد كل واحد منفصلا. أما إذا أتى بحرف العطف أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذا حتى الشيخ بن باز يراه، حتى في الأول أيضا له وجه عنده، مع أنه مع شيخ الإسلام في بعض الأنواع. وقد أفتى بهذا في المملكة، وكانت المملكة على خلاف هذا، كانت المملكة على خلاف هذا، وأن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثا، فجاء ابن باز وشهر مذهب شيخ الإسلام، وأن طلاق أنت طالق ثلاثا ما هو إلا واحدة، ما هو إلا واحدة، ووقع هذا الفتوى التي عليها الآن المملكة أنه واحدة، وقد كانت المملكة على أنه ثلاث، والفتوى عندهم في المذهب وفي هذا جاء ابن باز رحمه الله وخالف المذهب في هذا، ونصر قول شيخ الإسلام رحمه الله في قولهم أنت طالق ثلاثا وهي واحدة، وهذا هو الصحيح الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عمر اجتهد من باب سد الذرائع. قال رحمه الله: كما كان أول دفعة فلم يكن ذلك يفيد شيئا فامتنعت الرجعة لأجلي، فإن أوقع أكثر من واحدة قال ابن القاسم وأصبغ ينفذ، وقال مطرف ابن الماجشون لا يكون إلا واحدة. إن شاء الله فهمت الثانية هذه. وجه القول الأول يعني رأوا الشيخ خلاف شديد يريدوا يحيلوا بينهم تماما، قالوا ثلاث، لو ردها سيحصل ما يحصل، هل يقع الثلاثة ولا يقع؟ قالوا اثنتين، هل يقع ولا يقع؟ هذا هو المسألة التي أراد بيانها هنا. قال: وجه القول الأول بأنه ينفذ أنهما حكما. طيب، وجه القول الأول بأنه ينفذ أنهما حكما، فينفذ ما حكم به. أنهما حكما عندكم إيش؟ أنهما حكما ولا حكماني؟ نفسه يعني حكم به، فينفذ ما حكم به، واضح. وجه القول الأول بأنه ينفذ أنهما حكما، فينفذ ما حكمان به، ما فيش أحد عنده، ينفذ أنهما حكمان، فتكون الجملة تعليلية بتقدير اللام لأنهما حكمان، فينفذ ما حكما به على تقدير اللام فتحت أنه، ويجوز كسرها بأنه ينفذ إنهما حكمان على أنها موقع واقع موقع التعليل، فيجوز بها الفتح ويجوز بها الكسر. فمن عنده أنهما حكمان فينفذ ما حكما به، كلكم على هذا، ما عاد رجعت النسخة، ولا هذا مستقيم من حيث أنهما حكما به فينفذ ما حكما به. قال: وجه القول الأول أن يقع ثلاثا أو اثنتين إذا حكما به، بأنه ينفذ أنهما حكما فينفذ ما حكما به. ووجه القول الثاني أي لا يقع إلا واحدة، فليس لهم أن يتصرفوا إلا في واحدة فقط المأذون لهم، أما يزيدوا ليش يزيدوا، المأذون لهم هو الواحدة. ووجه الثاني أن حكمهما لا يكون فوق حكم الحاكم، والحاكم إذا حكم إنما يحكم بواحدة، سواء كان في المعسر أو في غير المعسر، سواء كان أيضا في عند المسألة للذين يؤلون من نسائهم أي في الإلاء، لا يكون إلا واحدة، لا يحكم إلا واحدة. وهكذا أيضا كل طلاق من جهة الحاكم الذي هو القاضي نفسه، غير المرسل، القاضي نفسه لا يحكم إلا بواحدة، وكيف هؤلاء نفوض لهم أكثر من واحدة؟ ونقول لو حكمتم باثنتين ما في مانع. والقاضي إذا وقع، القاضي الأصلي الذي يرسل الحكام إذا أوقع طلاقا لا يوقعه إلا إيش؟ إلا ما واحدة فقط، فكيف هؤلاء يؤذن لهم بأكثر من واحدة؟ فقوله قوي، التعليل الثاني قوي، وجهه قوي، هؤلاء إنما هم فرع عن أصل. ووجه الثاني أن حكمهما لا يكون فوق حكم الحاكم، لا يطلق أكثر من واحدة، الحاكم إذا طلق لا يطلق أكثر من واحدة. كذلك الحكمان. وبالجملة فرد المسألة إلى مسألة خيار الأمة حزم، ويكون واحدة كما في قصة بريرة رضي الله تعالى عنه. وبالجملة فرد المسألة، عندنا فرده، لا فرد المسألة. وبالجملة فرد المسألة إلى مسألة خيار الأمة، أي قياسا على خيار الأمة التي تعتق تحت عبد، فالفراق يكون طلاق وهو واحدة، الفراق يكون طلاق، امرأة تحت عبد ثم اعتقت كحال برير المشهور عندكم، اعتقت المرأة هذه التي كانت تحت عبد، هو عبد وهي أمة، فاعتقت المرأة التي تحته، فإنه يكون طلاقا، هذا العتق الذي تعتق به يكون به إيش؟ طلاق. وهذا الطلاق يكون من؟ يكون كم؟ واحدة فقط. وهكذا أيضا هذه المسألة، هذه المسألة. فوجهه أو قالوا بالجملة فرد المسألة إلى مسألة خيار قياسا على خيار الأمة حزم، هذا الذي ينبغي أن يقطع به، أنها تحمل على مسألة خيار الأمة، إذا اعتقت فلها الخيار، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بين الرجوع وبين الفراق، خيره شفع عندها للرجوع إلى مغيث، لكن قالت تشفع يا رسول الله أم تأمر؟ قال أشفع فقط. قالت لا رغبة لي فيه، لا رغبة لي فيه، وتركته بعد ذلك وذهبت إلى حالها، وذهب مغيث بعد أن طاف السكك يبكي على بريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره، وإنما شفع عندها فقط، وحال المغيث ربما يستدعي الشفاعة له لما رأى من فراق تلك التي كانت تحته وعاشرها ربما سنين. فالشاهد هذا قياس على الأمة، وفراق الأمة عند العتق يكون طلاق طلقة واحدة، وهكذا أيضا تحمل هذه المسألة على مسألة فراق الأمة أو عتق الأمة، فيكون من باب القياس. قالوا بالجملة فرد المسألة إلى مسألة خيار الأمة حزم، والأصل واحد، أصل واحد كأنه يكون عن طريق الحاكم، وهو أصل واحد، هذا فراق وهذا فراق عن طريق الحاكم، فيكون واحدة فقط، فلماذا نزيد في هذه المسألة والأصل واحد ونجعل لهم زيادة فيها؟ ومسألة بريرة التي جاءت في الأمة جعلناها طلقة واحدة مع أن الأصل واحد وهو فراق، ولكن أيضا يكون عن طريق الحاكم، والله أعلم، فلعله يريد هذا. قال قوله هنا فرد المسألة إلى مسألة خيار الأمة، أي قياسا على خيار الأمة تعتق تحت عبد، فالفراق طلاق وهو واحدة، فلذلك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلقها واحدة وهي تطليقة بائنة، ليس له بعدها رجعة، ولا يقع لها على الصحيح أكثر من واحدة بائنة، وهذه أيضا مسألة كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها ولم يقع عليها إلا واحدة وهي بائنة، وهذه أيضا كذلك هنا تقع واحدة وهي بائنة، وليس للحكام أن يزيدوا أكثر من واحدة. قال رحمه الله: وبالجملة فرد المسألة إلى مسألة خيار الأمة حزم، والأصل واحد والأدلة متداخلة ومتقاربة، فليطلب في مسائل الخلاف. ويا ليتنا نقف على مسائل الخلاف، هذا ما هو موجود، يحيل إليه كثيرا في هذا الكتاب وما ندري أين هو، وتكلمنا بعض الإخوان ما وجدوه. جاء الوقت ولا لا زال؟ أخذنا مسألة قوية، وبعد إن شاء الله الأذان نسأل عنها تلخيصا على عادتنا.